سورة الفجر مكية وآياتها 30 آية، بنسميها الثلاثينيات، للسور اللي آياتها 30 زي الفجر، زي تبارك الذي بيده الملك. سورة الفجر، والفجر معروف وقت الفجر، يقسم الله بذلك الوقت ويقسم بهذه الصلاة صلاة الفجر. وسميت السورة بالفجر افتتاحها بالقسم بالفجر والفجر. سورة الفجر من السور التي حث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأها في الصلوات، ذكر 9 سور معظمها جاء من أوساط المفصل: الانفطار، البروج، الطارق، الأعلى، الفجر، الشمس، الليل. هذه السور من أوساط المفصل، وذكر سورتين من قصار المفصل: الضحى والعلق. هذه السور تتضمن معاني وجيزة، توجيهات سريعة كافية شافية، نكررها في الصلوات الخمس لتكون زادا روحيا نافعا لمن يسمعها. فالنبي حث معاذ لما كان بيطول في الصلاة أن يقرأ بهذه السور، منها سورة الفجر، منها سورة الفجر. سورة الفجر: ليهلكن الله المفسدين الطغاة فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، سيندمون يوم الحساب، وليدخلن الله عباده جنته مطمئنين. ده مفاد سورة الفجر اللي بيسموه محور السورة أو محاور السورة. يمكن أن تقسم السورة إلى 3 أقسام، يمكن أن نقسم السورة إلى 3 أقسام. ليهلكن الله المفسدين الطغاة فلا يغرنك تقلب في البلاد، نجعل القسم الأول أقسام لذوي العقول: الله سيهلك الظالمين والطغاة، بالآية 1 إلى 14. ثم تصورات خاطئة، تصحيح لتصورات خاطئة: ليست العبرة بكثرة الإنعام ولكن العبرة بحسن الأعمال، من 15 إلى 20. ثم بين فناء الدنيا وفصل الله بين الفريقين، من الآية 21 إلى 30. نبدأ بالقسم بأن الله سيهلك الظالمين حتى تطمئن قلوب الدعاة الصادقين أن مآلهم إلى حسن وخير، وأن مآل أعدائهم إلى ما ستسمعون. للعقلاء فقط، أقسام لذوي العقول: ليهلكن الله الظالمين، الليل بعده فجر، والظلم والفساد بعده نصر وفتح، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فاعتبروا يا أولي الألباب، كل الطغاة هذا مآله، الله لهم بالمرصاد، وإن أكثروا الفساد ما أكثر، سيصب عليهم ربك ألوان العذاب، انتظر إن ربك لبالمرصاد. يقسم الله على هذا. والفجر، فجر كل يوم، هو الوقت الذي ينشق فيه الضوء وينفجر النور. وليال عشر، يقسم بالعشر الأول من ذي الحجة، وقيل العشر الأواخر من رمضان، وهي أعظم 20 يوم في السنة، وقيل العشر الأواخر من ذي الحجة أفضل في نهارها، والعشر الأواخر من رمضان أفضل في ليلها. والشفع والوتر، يقسم بالزوج والفرد، قيل الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. ويقسم بالليل إذا يسر، إذا جاء واستمر وأدبر. هل في ذلك القسم قسم لذي حجر، لصاحب عقل، الناس اللي بتفهم وعندها عقول، أدركت ما معنى أن يقسم الله ولا محوج له إلى القسم بهذه الأمور العظيمة؟ إن في ذلك مقنعا لمن له إدراك وفكر. وجواب القسم المقسم عليه محذوف، وبيقول الفجر ولا نعش، والله والله والله يقسم على إيه؟ أي لنعذبن الكافرين لتعذبن يا كفار مكة، لتعذبن أيها الكفار في كل زمان وأيها الطغاة في كل مكان، لتجازن على أعمالكم. فيفسره ما بعده اللي هو إيه؟ ألم ترى إهلاك الله للعتاة عاد وفرعون وثمود؟ ألم ترى، أي ألم ترى بقلبك، ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسله؟ إرم عاد الأولى ذات العماد ذات الطول، كانوا قوما طوالا، وقيل ذات العماد ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة، أساس وأعمدة وشغل إيه تشوفوا بقى في أثرهم اليوم، التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثل أجسادهم في العظمة والقوة وقوة بأسهم، لم يخلق مثل إرم ذات العماد، لم يخلق مثل قوم هود عاد. وألم ترى كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين جابوا الصخرة قطعوا الصخور، جاب يعني قطع، ده مفاهيم الخاطئ بيحسب جاب يعني جاب يعني أحضر، دي كلمة عامية أصلا، لكن بالعربية جاب يعني قطع، جابوا الصخرة واتخذوها بيوتا، قطعوا الصخور وداخل الصخور يتخذون البيوت، بيوتا داخل الجبال يقطعونها قوة، جابوا الصخرة بالوادي، وادي القرى المكان اللي كانوا فيه. ولم ترى كيف فعل ربك بفرعون ذي الأوتاد، كان يتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه، مفتري ظالم يعذب المصريين في ذلك الوقت والناس كل من لم يجعله إلها، فيشد يديه ورجليه بأوتاد، تخيل يسيب منشور كده في الشمس إلى أن يموت جوعا وعطشا. وقيل في الأوتاد كما قيل في ذات العماد، كما قيل في ذات العماد أعمدة ذي المباني العظيمة التي شادها، ذي المباني العظيمة التي شادها هو ومن قبله كالأهرامات والمسلات الموجودة إلى اليوم يسموها حضارة، وهو الجبروت الذي عاشه هؤلاء الذين طغوا في البلاد، تجبروا وتجاوزوا الحد في الجبروت والظلم، فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي والقتل وغيره، فصب عليهم ربك سوط عذاب. أيضا هذا من الكلمات اللي نفهمها على غير ما صوت، يظن هو الصوت يعني العصا، لا هذا لم يكن معلوما أصلا، الصوت سوط يعني نوع خليط، صاط الشراب، صاط السكر في الماء، صاط الملح في الماء، يعني خلطوا به، فصب عليهم ربك خليط عذاب، إشي ضرب وإشي قهر وإشي نار وإشي، فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض، هذا بالغرق وهذا بالصعق وهذا بالخسف، صوت عذاب، ألوان من العذاب. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها سبحانه وتعالى. هذا هو نصف الصورة الأول، قسم من الله بإهلاك الطغاة، وخلي بالكم الفجر، القسم كان بالفجر أول قسم، فلكل ظلمة فجر، وإحنا قلنا أننا نبقى نتكلم في مرة في موضوع مناسبة المقسم به على المقسم عليه، هو صاحب يقسم بما شاء، لكن اختيار الأشياء اللي أقسم بها في الصورة دي بالذات، لماذا أقسم هنا بالفجر وأقسم هناك بالليل وأقسم هنا بالشمس؟ كل قسم بيبقى متعلق بالأمر، فالفجر هنا لعل له، طبعا علمنا يقصر ولكن ما يفتح الله به، والفجر في صورة يخبر بها أنه سينصر وسيهلك الظالمين، يبقى اعلم أن لكل ليل فجر، فليل هؤلاء سينجلي وفجر الحق سيطلع بإذن الله.